تفسير الآية 3 من سورة الضحى، يقول تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق الضحى والليل إذا سجى، ما تركك ربك وما كرهك مطلقاً، أي مربيك ورازقك وراعيك ومرشدك لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك من خلال دينه الإسلام، يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده متشبه بأخلاقه في كل شؤون حياته، بل لك منا كل الرضا والحب والرعاية والأمن والتوفيق والتيسير والرزق والقوة والنصر والسعادة التامة في الدنيا والآخرة.